برغم الزمان الذي أظلمته وجوه الخداع فصار دجا، برغم وفاء تهاوى وغدر تعراش فيه ويأس سجا. برغم الزمان الذي أظلمته وجوه الخداع فصار دجا، برغم وفاء تهاوى وغدر تعراش فيه ويأس سجى. إذا بخليل عظيم الخلال يرافقني ويسير معي، أذاب أسايا وكان الأسى في جذوري يقيم وفي مطلعي. إذا بخليل عظيم الخلال يرافقني ويسير معي، أذاب أسايا وكان الأسى في جذوري يقيم وفي مطلعي. برغم الزمان الذي أظلمته وجوه الخداع فصار دجا، برغم وفاء تهاوى وغدر تعراش فيه ويأس سجى. يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان. فكم غارست في آمال بسمته فرأيت الوجود سنا، وكم آنست نابضاتي به ومضى الأنس محتضنا نبضنا. فكم غارست في آمال بسمته فرأيت الوجود سنا، وكم آنست نابضاتي به ومضى الأنس محتضنا نبضنا. أراه وحيدا أناس نساهم وجاء يقاسمني شدتي، فكان مرادي مناه وحزني بكاه وغرباته وحشتي. برغم الزمان الذي أظلمته وجوه الخداع فصار دجا، برغم وفاء تهاوى وغدر تعراش فيه ويأس سجى. يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان. أراه وحيد زمان أتاه فأحيا الصداقات بعد ردا، وما ذاك إلا بدين قويم تملك فيه ونهجي هدى. أراه وحيد زمان أتاه فأحيا الصداقات بعد ردا، وما ذاك إلا بدين قويم تملك فيه ونهجي هدى. أغاليب فيه سهام الفراق فتنهل عيناي من صبره، وأمضي إليه لأرمي الحنين وأذريف دمعي على قبره. أغاليب فيه سهام الفراق فتنهل عيناي من صبره، وأمضي إليه لأرمي الحنين وأذريف دمعي على قبره. يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان.